الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. في المجلس الماضي تحدثنا عن مسألة القسامة، وأن القسامة يتم قتل واحد ممن كان اللوث تجاههم، وتبين أمارات القتل في محلهم، فيقتل واحد مقابل المقتول. وبعد هذه المسألة ذكر المصنف مسألة قريبة منها، وهي لو أن جماعة اشتركوا في قتل واحد، فهل يقتل الجماعة بهذا الواحد؟ الجواب نعم، ولكن متى يقتل جماعة بواحد؟ يقتل الجماعة بواحد في الحرابة، مسألة الحرابة، وسيأتي الكلام عليها، ولكن المقصود منها أن الحرابة هي قطع الطريق وإخافة السبيل وأخذ المال بغير حق مع وجه فيه أدوات الحرب ونحوها. قد جاء فيها الوعيد الشديد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلال. المسألة الثانية التي يقتل فيها الجماعة بواحد وهي مسألة الغيلة، والغيلة هي قتل الإنسان لأخذ ماله. طيب، وإن كانت بدون حمل آلات الحرب. تفضل، ماذا قال المصنف عن الغيلة؟ نعم، بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ورحمه شيخنا ومشايخه والحاضرين، قال: وقتل الغيلة لا عفو فيه، وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة، وعفوه عن الخطأ في ثلثه، وإن عفى أحد البنين أو البنين فلا قتل، ولمن بقي نصيبهم من الدية، ولا عفو للبنات مع البنين، ومن عفي عنه في العمد ضرب 100 وحبس عاما. نعم، قول المصنف رحمه الله: وقتل الغيلة لا عفو فيه. قلنا الغيلة، ما معنى الغيلة؟ قتل الإنسان بقصد أخذ ماله. طيب، فلو قتل جماعة رجلا فقتلهم إياه لا عفو لهم، فلا يعفى عنهم، ويجب أن يقتلوا جميعا به، وإن كان المقتول كافرا، لأن قتلهم إياه نوع من الفساد في الأرض وإثارة الذعر في البلد، وهو من جنس حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وقد أثر عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه غيلة، وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. طيب، لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. خلاص، وللرجل العفو عن دمه العمد. هذه مسألة أخرى يا أخوة، وهي لو أن رجلا قتل فأوصى بأن يعفى عن قاتله، هل له أن يعفو عن من قتله؟ نعم، له أن يعفو عن من قتله. طيب، ومتى يمكن له أن يعفو؟ إذا كان على مشارف الموت، على نعم، إلا إن كان قتله غيلة فلا عفو. قلنا غيلة هو قتله بقصد ماذا؟ أخذ ماله فسادا في الأرض. شافوا معه كذا وقف هات أموالك ما عطاهم قتلوه، هذا هو الغيلة. طيب إذن قال المصنف رحمه الله، وهنا يا إخوة لو أن هذا المقتول عفا هل تسقط الدية ولا لا؟ إذا كان قال الدية لا تسقط يا إخوة، لا تسقط الدية كلها، وإنما يسقط ما هو حق لهذا الميت وله حق الثلث. كم له أن يوصي؟ فتسقط ثلث الدية، أما بقية الدية فلا تسقط. ولذلك قال المصنف رحمه الله عن الخطأ في ثلثه، يعني ثلث التركة، أما بقية الدية فهي حق للورثة، وإن عفى أحد البنين فيسقط القتل وللبقية نصيبهم من الدية، ويسقط نصيب هذا الشخص من ماذا؟ الذي عفى من الدية. قوله ولا عفو للبنات مع البنين، هذه مسألة. البنات يا إخوة لا ولاية لهم على الرجال، فهن لسنا من أهل النصرة، فلا مدخل لهن في ولاية الدم. والمصنف يقول لا عفو للبنات مع وجود البنين، وهذا ما ذهب إليه المصنف هو رواية في المذهب، والراجح خلافه. فلو عفت المرأة عن دم من ترث منه فإن الدم يسقط ويبقى ماذا؟ دفع الدية. فقد أثر روى عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول، أخت المقتول وهي امرأة، امرأة للقاتل، عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر عتق الرجل من القتل، زوجها قتل أخوها فتنازلت عن دم أخيها، فأسقط عمر حد القتل وأوجب بقية الدية لمن؟ لبقية الورثة. ما تأخذ من الدية؟ ما تأخذ؟ الذي عفى خلاص سقط نصيبه، خلاص عفت عن حصتها كاملة. وقوله رحمه الله ومن عفي عنه في العمد ضرب 100 وحبس عاما، يعني ليس هنا المقصود بالعفو، يعني من تعذر القصاص في حقه إما لعدم التكافؤ، كأن يقتل المسلم كافر، فلو قتل مسلم كافر، طيب هل يقتل المسلم بالكافر؟ لا. طيب في مثل هذه الحال لا يقتل لكنه يعزر، كيف يعزر؟ قال ضرب 100 وحبس عاما، لا ضرب 100 جلدة 100 صوت ويحبس عاما. هكذا جرى العمل عند أهل المدينة، وهو مذهب الإمام مالك، تأديبا للقاتل. فأقل الحدود يا إخوة حد الزاني البكر، جلد 100 وتغريب عام، فقالوا قياسا على أقل حدود القتل فإنه يعزر. نعم. وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، قتل عبده متعمدا، هل يقتل السيد بالعبد؟ لا. إذن قال فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه 1 سنة ومحى سهمه من المسلمين، وأمره أن يعتق رقبة. طيب، وهذا الحديث فيه ضعف رواه البيهقي. انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن الديات، عن الدية. والدية هي المال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه. الدية هي مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن دمه. قال الله جل جلاله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. تفضل. قال رحمه الله: والدية على أهل الإبل 100 من الإبل، على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000 درهم. ودية العمد إذا قبلت 25 حقة و25 جذعة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض. ودية الخطأ 25 من كل ما ذكرناه و20 ابن لبون ذكرا. وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به، ويكون عليه 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة في بطونها أولادها أولادها. وقيل ذلك على عاقلته، وقيل ذلك في ماله. ودية المرأة على النصف من دية الرجل، كذلك دية الكتابيين ونساؤهم على النصف من ذلك. والمجوسي ديته 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية جراحهم كذلك. نعم، أقول يا إخوة، الدية على نوعين: دية النفس ودية ما دون النفس. ودية النفس كما قال المصنف رحمه الله 100 من الإبل، وهذا مصداق قول الحق تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. وقوله: فأهل البادية 100 من الإبل مخمسة، يعني تخميسها كما دل عليه حديث أبي بكر بن حزم. جاء في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم، وهذا حديث مشهور في الديات يا إخوة، هذا الكتاب مشهور في العقل والديات. إن في النفس 100 من الإبل، وهذه 100 تعدل 1000 دينار من الذهب، وتعدل 12,000 درهم، 12,000 درهم. قد روى أصحاب السنن عن ابن عباس قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. طيب، وعن مالك أن عمر قوم الدية على أهل القرى فجعل على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. طيب، قال مالك: وأهل الذهب أهل الشام، وأهل مصر أهل الورق. عفوا، قال مالك: أهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. طيب، يعني يتعاملون بالفضة أهل العراق. طيب، قول المصنف رحمه الله: ودية العمد إذا قبلت. لو أن قاتلا قتل رجلا عمدا، فعفى أهل المقتول عن القصاص، يستحقون الدية. كم هذه الدية؟ 100 من الإبل مخمسة، يعني 25 حقة و25 جذعة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض. كم المجموع؟ 100. هكذا روى الإمام مالك عن شيخه ابن شهاب الزهري. طبعا هذا بعد حصول العفو وتعذر القصاص. أما إذا كان القتل خطأ فإنها أقل من ذلك، يعني هي 100 لكن ليست بهذه بهذا التقسيم، وإنما كما أثر عن ابن مسعود قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكر، وعشرين حقة وعشرين جذعة طبعا، وعشرين ابنة لبون، كم المجموع؟ 100. ما الفرق بين قتل العمد وقتل الخطأ؟ لماذا 20-20؟ لأن فيها 20 ابن لبون، ابن لبون ذكر، ابن لبون ذكر، ولا شك أن أنثى الإبل أنفس من ماذا؟ من ذكرانها، والحاجة إليها أكثر من حاجة ذكرانها. نعم، قول المصنف: وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة. لو أن الوالد ذبح ولده ذبحا، هل يقتل الابن بوالده وإن كان قتله متعمدا؟ لماذا؟ لأن من كان سببا بعد الله بوجوده لا تكون سببا في موته، وإن كان قتله لك ظلما هل عليه الدية؟ نعم عليه الدية، لأنه قتلك قتلة لمن يعطيك؟ لورثته، ولا يكون له شيء لأنه قاتل. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فهذا الأب القاتل لا يرث من ولده شيء، حتى إذا ما كان في أحد يستحق عليه إلا هو، يعني مثلا ما هو كأنه غير موجود، الأب القاتل كأنه غير موجود. ولذلك لو لم يكن فعلى قول الشافعية لذوي الرحم، وعلى قول المالكية لبيت مال المسلمين. هذا قول جمهور الفقهاء. طيب، روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن مالك بن جعشم على عمر فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على قديد 20 و100 بعير، 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 حقة وثلاثين جذعة، كم صارت؟ ثم انظر 30 حقة وثلاثين جذعة، ثم وكذلك 40 خلفة. ما معنى خلفة؟ يعني حامل في بطونها أولادها، وهذا لا شك أنها أنفس وأنفس. كم العدد؟ 30 حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، 100. لكن اختلفت، صارت مغلظة بنفاستها. عرفت كيف؟ 40 في بطونها أولادها، لا شك أنها أنفس من تلك السابقة. ثم قال عمر: أين أخو المقتول أخوه؟ فقال: أنا، ها أنا ذا. قال: خذها، رزق ساقه الله له. طيب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. الأب حصل شيء؟ ها؟ طيب يحرم ما يأخذ منها شيء. ما يأخذ منها شيء. أنتم مالك لأبيك شيء؟ لا، هذا في غير هذه الدية، في غير هذه الدية. طيب، قوله ودية المرأة على النصف من دية الرجل، قد دل حديث معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن قد نقل ابن عبد البر وابن المنذر الإجماع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، يعني كم؟ 50 من الإبل. طيب النصراني واليهودي كم ديته؟ قال وكذلك دية الكتابيين على النصف من ذلك. نصف الخمس. لا، على النصف من دية المسلم، يعني هم كنساء في الدية. روى مالك أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم، يعني 50 من الإبل. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل الكافر نصف عقل المؤمن. العقل هنا يعني الدية من العاقلة. لا. طيب، ونساء أهل الكتاب ها؟ على النصف من رجالهم، على النصف من رجالهم، يعني كم؟ يعني ربع دية المسلم، ربع ربع دية الحر المسلم. يعني إذا كان النساء، إذا كان أهل الكتاب 50 من الإبل، كم بيكون؟ 25. أحسن. طيب، والمجوسي ديته 800 درهم. طيب، قد ورد عن عمر ونقل عن علي بن مسعود ذلك. طيب، فهم أقل. ونساء المجوس على النصف من ذلك. نعم، قال ودية جراحهم كذلك. يحتمل أن المراد أن دية جراح أهل الكتاب على النصف من دية جراح المسلم. وقد أثر عن سحنون قال قلت لابن القاسم، تعرفون سحنون من يا أخوة؟ أحد أعلام المالكية. من هو سحنون؟ صاحب المدونة. أحسنت، صاحب المدونة الكبرى. ولعلنا أشرنا إلى قصة تدوين المدونة، فهي من الكتب المعتمدة عند المالكية، بل هي أشهر الكتب المدونة المعتمدة في المذهب. فإذا قيل الكتاب فلا ينصب إلا إليها. طيب، قال سحنون قلت لابن القاسم كم ديات أهل الكتاب؟ قال في قول مالك ودية نسائهم، قال دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، رجالهم على النصف من دية رجال المسلمين، ونساءهم على النصف من دية نساء المسلمين. وأما المجوس فدية رجالهم 800 درهم ودية نسائهم 400 درهم، وجراحاتهم في دياتهم على قدر جراحات المسلمين من دياتهم. قال وهذا كله قول مالك، وهذا كله قول مالك. نعم، انتقل المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن دية النفس إلى الدية فيما دون النفس. والدية فيما دون النفس يا إخوة ثلاثة أنواع. الدية فيما دون النفس ثلاثة أنواع: إما قطع طرف من أطراف الجسم الجسد، فهذا فيه الدية، سيأتي التفصيل. النوع الثاني ليس قطع وإنما جرح، أن يجرحه جرحا ويشجه شجة، وهذا كذلك فيه الدية، سيأتي توضيحه توضيح. النوع الثالث إزالة منفعة، إما إزالة حاسة السمع أو إزالة حاسة الشم، لخة طيب، فلم يقطع أنفه ولكن زالت حاسة الشم. مو بأكيد نزل حالة الشم، ففي الطب الحديث إنه ماشي قصص متأخر. طيب، أو مثلا السمع، مثلا ضرب إذنا واحدة لما تقطع الإذن ولكن زال سمعه. طيب، إذن هذه ثلاثة أنواع، اقرأ لنا واحدة واحدة تفضل. طبعا والأصل في هذا كتاب عمر بن حزم يا إخوة، أو عمر بن حزم عن أبيه، أن الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم فيه ماذا؟ الديات، أن في النفس 100 من الإبل، ثم سرد بقية الديات، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف وفي اليد والرجل إلى آخر الحديث. تفضل شيخ. ودية جراحهم كذلك؟ نعم، جراح مثل دية جراح أهل الكتاب كدية جراح أهل الإسلام كذلك، فإن لهم الدية. نعم. قال رحمه الله في اليدين الدية. وفي اليدين، إذن اليدين فيهما دية كاملة، واليد الواحدة فيها نصف الدية. نعم. وكذلك في الرجلين والعينين. وكذلك في الرجلين والعينين، وفي اليد الواحدة والعين الواحدة والرجل الواحدة فيها ماذا؟ نصف الدية. وفي كل واحدة منهما نصفها، وفي الأنف يقطع مارنه الدية. الأنف كما جاء في الحديث، وفي الأنف إذا استؤصل مارنه الدية، حديث رواه ابن أبي شيبة، دية كاملة. نعم. ما معنى مارنه شيبة؟ المارن هذا هو المارن، المارن لا من داخل، يكون من برا. اي نعم، كاملا. نعم، هذا عظم شيخ، غضروب هذا، غضروب هذا، غضروب كامل كامل كامل هذا المارن. نعم. وفي الأنف يقطع مارنه الدية، وفي السمع الدية. وفي السمع الدية، السمع يا إخوة منفعة، فزوال هذه المنفعة فيها الدية، وقد جاء عن سواء السمع أو البصر أو الشم أو العقل فيه الدية كاملة. قد أثر عن أبي قلابة أن رمى رجلا بحجر في رأسه، فذهب سمعه وعقله ولسانه. طيب، وذكره فلم يقرب النساء، فقضى عمر بأربع ديات وهو حي. إذن كم منفعة راحت عنه؟ أربعة. فقضى بأربع ديات. أربعة. يصير رم حجر واحد بس. كيف؟ أما حجر واحد يستنصر كل شيء. كنت قبل ما شاء الله. الشيخ طيب، المنافع اللي فوق يمكن قطع عليه. طيب. ولا شيء. إلا الحجر واحد. طيب، هذه بعد ما نخلص، إذا اللي عنده تعليقات طيب. زين، واصل. قال وفي العقل الدية. العقل الدية يعني لو ذهب عقله ووعيه وتفكيره، لأن ذهبت منفعة من المنافع كما سبق في السمع. قال وفي الصلب يكسر الدية. الصلب، هذا الصلب ظهر، عن الزهري روى أو قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلب 100 من الإبل، دية كاملة. نعم. في الصلب يعني الصلب. الصلب هذا اللي من الرقبه. نعم. قالوا في الأنثيين الدية. نعم، كما أثر عن ابن المسيب أنه قال والأنثيين والذكر فيهما الدية، مضت السنة على ذلك. شيخ بدون الذكر الذكر بروحه. كيف؟ الذكر بروحه والخصم. نعم. لا نقول هذا فيها الدية وهذا فيها الدية. نعم. قالوا في الحشفة الدية. نعم كذلك. وفي اللسان الدية. وفي اللسان الدية كذلك. قال وفيما منع منه الكلام الدية. يعني إذن الجارحة عليها الدية والمنفعة عليها الدية، فلو قطعت لسان أخرس مثلا هل فيه الدية أم فيه الجناية؟ طيب نعم، قالوا الحكومة هنا قالوا سيأتي أن عليه الأرش تقوم كم كان يعني مثلا لو كان عبدا كم كان سعره قبل ثم بعد. نعم. قال وفي ثدي المرأة الدية. نعم ثدي المرأة كذلك الدية، الاثنين طبعا والواحد نصف الدية. قال وفي عين الأعور الدية. طيب وثدي الرجل؟ طيب اي نعم، ولذلك ثدي الرجل لا يحسب فيه الدية يا أخو، لا يحسب فيه الدية، ليس كالمرأة، ليس كالمرأة. أحسنت، كالجرح، ولذلك يعني فيه يعني التقدير. نعم واصل واصل. طيب واصل. قال بعين الأعور الدية. نعم إذن كذلك العين كما سبق معنا كذلك، فالعين شيء والبصر منفعة. نعم لا يعني مثلا لو كان أعور وأزيلت عينه أو ما يرى فكذلك عليه الدية، ما تقول لأنه أعور عليه الدية كاملة. حتى اللسان كيف؟ حتى اللسان لا اللسان أنه خلاص ها؟ والعين في عمل أعور يشوف يشوف، لكن هذه الواحدة بمقام الثنتين واضح بس مو واضح. الأعور هو يشوف لكنه مو واضح، هذا يرى الأعور ذهبت إحدى عينيه، فذهاب إحدى عيني كذهاب ثنتين من عند الصحيح، ففيه الدية الكاملة، هذا المقصود. نعم. قال وفي الموضحة وفي الموضحة انتقل المصنف رحمه الله إلى دية الجراح، هذا كل ما سبق يتعلق بماذا؟ بدية القطع الطرف أو ذهاب المنفعة. الآن الموضحة هي التي هي الجراح، جرح يصل إلى العظم فيكون العظم واضحا وضوحا يسيرا أو كبيرا. كم قال؟ قال خمسة من الإبل. خمسة من الإبل يعني كم؟ نصف عشر الدية، نصف عشر الدية كما في حديث عمر بن شعيب وفي الموضحة خمس يعني من الإبل. عرفنا الموضحة؟ نعم. الموضحة هي الجرح الذي يصل إلى العظم فيكون العظم واضحا في خمس من الإبل، وقد يكون الوضوح يسير يعني في أي مكان ما دام المقصود يصل إلى العظم، في أي مكان فيه عظم. إذا وصل إلى العظم أصلا معناته جرح عميق يعني، ولذلك فيه الدية خمس ربع. لا مو الدية كاملة، وإنما فيه نصف عشر الدية. عشر الدية كم؟ عشر، ونصفها خمس، خمس من الإبل. شيخ ولا في العمليات ما هي ممكن، ممكن قد يأتي مثلا دكتور مثلا ويعني يشق محلا ويكون بهذا جرحا مخ وهو مخطئ أو يعني يعني مثلا لا يحسن الطب ويبي يجرب على رؤوس اليتامى، فهنا يلزم بالدية بربع عشر الدية اللي هي خمس من الإبل. حتى لو ما دخل هذا. أما إذا كان غير متعمد ولا غير قاصد هذا مرفوع عنه. طيب وهو أصلاً بيخليه وقع. نصف عشر الدية. ها؟ نصف عشر الدية. لا عفوا نصف. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. قالوا بالسن خمس. إذن قلع السن الواحد كذلك خمس من الإبل نصف عشر الدية. السن اللي هو ها السن أي نعم. ولذلك لحديث ابن عباس قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن خمس من الإبل. أيوة قال وفي كل أصبع عشر. وفي كل أصبع احنا قلنا كم اليد؟ مئة من الإبل اليدين. طيب كم عدد الأصابع؟ الصبع الواحدة عشر. طيب أيوة قال وفي الأنملة ثلاث. وفي الأنملة ثلاث وثلث. طيب هذا من عدل هذه الشريعة. هذا الأنملة ثلاث. إيه يعني لو قطع هذا أو قطع هذا أو ثلاث من الإبل وثلث. الثلث يعني قيمتها الواحدة فيها الصبع الواحدة فيها خمس. طيب قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في المأمومة ثلث العقل. ما هي المأمومة يا إخوة؟ المأمومة يا إخوة هي التي هي الجرح الذي يصل إلى الدماغ، وهو أشد أنواع الشجة، أشد أنواع الشجاج. إيه لا تقولي الموضحة، هذه المأمومة هي أشد أنواع، ولذلك فيها كم؟ لا فيها ثلث الدية. يعني كم من البعير؟ 33 وثلث. أحسنت 33 وثلث. نعم وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق. والجائفة ما هي الجائفة يا إخوة؟ الجائفة هي الشجة التي تصل إلى الجوف، الشجة التي تصل إلى الجوف إما من قبل البطن أو من قبل الظهر. الجوف داخل أي مكان في الجوف. فالشجة في البطن أو الظهر تسمى جائفة، والشجة في الرأس التي تصل إلى الدماغ تسمى مأمومة، والتي تصل إلى العظم تسمى الموضحة، وأهونها وأشدها المأمومة فيها ثلث الدية، والجائفة ثلث الدية كالمأمومة. نعم نعم نعم الصدر مع البطن. نعم تفضل. قال وفي كل أنملة من وفي الأنملة ثلاث وثلث، وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل، في المنقلة عشر ونصف أشهر. المنقلة يا إخوة أو تسمى الهاشمة، وهي التي لا تصل إلى الدماغ ولكنها أقل قليلا. لا دو هي في الدماغ، هي في الرأس. الموضحة تكون في غير الرأس. هذه فيها عشر ونصفه، عشر الدية ونصف 15. أحسنت 15 أحسنت نصف المأمومة أو أقل من النصف، عشر ونصفه. نعم هذه تسمى المنقلة أو الهاشمة. نعم أكمل. قال رحمه الله والموضحة ما أوضح العظم، والمنقلة ما طار فراشها من العظم. نعم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية وكذلك الجائفة. الجائفة يعني فيها ثلث الدية. نعم. وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد. نعم. وكذلك أيوه. وكذلك في جراح الجسد. ليس فيما هو أقل من الموضحة. قلنا الموضحة هي التي إلى العظم. كم فيها موضحة؟ نصف العشر. خمسة من أحسن نصف العشر أحسن. أي خمس من الإبل. إذن ليس أقل منها شيء. ليس أقل منها يعني إلا الاجتهاد. إلا أن يجتهد. يعني لو يعني ضرب هذا حمزة الآن هذا الآن أقل من الموضحة ولا لا؟ هذه الرضة فيها الاجتهاد. أما القصاص القصاص خلاص هذا حصل القصاص. وإما الاجتهاد يعني قال الحاكم تدفع له كذا إبل واحدة أعطاه إبل واحدة مثلا المهم احنا قلنا الاصبع هذه كم فيها بالغلط بالغلط ولا اذن فيها فيها خمس من الابل فما تكسر اذن ما تكسر هذه الصبع وانما يعطى الدية اما سياتي ايضا نتكلم عنها يا اخوه عن شريح القاضي شريح قال فيما دون الموضحة حكومة حكومة عدل والحكومة هي جزء مقدر من الدية نسبته إليها نسبة ما تنقصه الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا يعني مثلا هذا الذي جرح ولكن جرحه أقل من جرح الموضحة فنقدر أنه عبد كم نبيعه لو كان صحيحا سليما نبيعه مثلا ب 1000 دينار طيب بعد ان اصيب طبعا احنا نقدر بعد ان اصيب بهذه الاصابه كم نبيعه هذه عاد اشد من الموضحة صارت قيمته ب 850 دينار اذا كم يكون الارش إذن يعطى 150 مقابل هذا الجرح الذي هو أقل من إيش؟ من الموضحة فإن كان الموضحة فأكثر ففيه الديات المذكورة عندنا فإن كان أقل فيقدر بالاجتهاد هكذا وقوله وكذلك في الجراح يعني بقية الجراح نعم ثم قال ولا يعطل جرح إلا بعد البؤ وما برئ على غير شيء مما دون الموضحة فلا شيء فيه قوله ولا يعقل جرح إلا بعد البرء يعني لا يدفع دية الدية إلا بعد أن يبرأ صاحبها هذا المجروح من الجرح عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن رجلا بقرن في رجله فقال يا رسول الله أقدني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك لا تعجل حتى يبرأ جرحك فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه طيب فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي فقال ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني فأبعدك الله وبطل جرحك ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان به جرح لا يستقيد حتى تبرأ جراحته فإذا برئت جراحته استقاد يعني طلب القود، طلب القصاص. لماذا يا إخوة؟ يعني حكى ابن عبد البر عن مالك وجماعة من الفقهاء أن العمل جرى على ذلك، وأن السنة جرت على ذلك. لماذا؟ لأن النفس يا إخوة إذا أصيبت بجرح فتبادر إلى الانتقام، لكن نقول حقك محفوظ وجرحك لن يذهب هدرا، لكن انتظر حتى يبرأ جرحك. فانتظار المجروح مدعاة للعفو، ولا يسقط حقه ولو برئ من هذا الجرح، فإنه يستحق ماذا؟ أي يستحق القواد. نعم. وما برئ من الجراح من غير عيب لا شيء عليه. ما برئ من الجراح إذا حصل البرء فلا شيء عليه. طيب، إذن لو جاء شخص وقال أنا شوف رجلي شاتني شوتة وكسر رجلي، طيب طيب ماذا نقول؟ طيب الله يهديك، ننتظر حتى يبرأ، ننتظر حتى إذا برأ من هذا الجرح، إذا برأ من هذا الجرح فلا شيء على هذا الرجل. ما نقول له ادفع نص الدية لأن راحت طيب تحبون هالسوالف أنتم. طيب ما نقول له لابد أن تذبح طيب لو شوفي هاي لعب شيخ عادي يعني ما تقصد ما هو الآن كسرت رجله، انكسرت رجله وذهبت منفعته، خلاص ما يقدر يستفيد من هذا الرجل. إذا شوفي فما على إلا أن يدفع يعني العلاج، تكاليف العلاج. كم كانت تكاليف العلاج هذه التي يدفعها؟ ايش خلاص، حتى لو بالخطأ، حتى لو بالخطأ ما دام ذهبت الرجل، فما دام ذهبت الرجل فلا شيء. فإن اللي في ملعب كذي سووا والكرة دي يلا هات. على رحمه الله في الجراح القصاص في العمد إلا في المتارف مثل مثل المأمومة والجائفة. يلا. والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه، ففي كل ذلك الدية. نعم، قوله رحمه الله يجب في الجروح القصاص لقول الله تبارك وتعالى والجروح قصاص، وقوله عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص لما كسرت ثنية الربيع. طيب أما المأمومة يا إخوة، طيب التي تصل، قلنا الجرح يصل إلى إيش؟ الدماغ. والجائفة التي يصل إلى الجوف، والمنقلة التي يصل إلى دون الدماغ، ونحو ذلك من الجراح الشديدة، ففيه الدية. مو يقول أنا الحين هذا شج رأسه إلى الدماغ، قال أنا بعد لازم أشج رأسه. يا أخي هو شجك والحمد لله الله سلمك، لكن ربما أنت تشجه شجه ويموت بها. إنزين، فمثل هذه الجروح الغليظة المغلظة ليس فيها قصاص، لأن القصاص فيها ما يأتي، القصاص إنما يأتي فيما هو دون ذلك، دون ذلك. طيب، وعن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كسر فخذ رجل، أكيد العظم الكسر يكون للعظم، فخاصمه إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين أقدني، فقال عمر ليس لك القوت إنما لك العقل. ثم يعني الدية، إنما لك الدية. طيب، وهكذا يعني فيما قوله والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه، ففي كل ذلك الدية، يعني وفق ما سبق معنا يا إخوة، وفق ما سبق معنا. طيب، من يتحمل الدية؟ طيب، وهل تتحمل العاقلة كل شيء؟ وما هي الأمور التي لا تتحملها العاقلة؟ لعلنا إن شاء الله ندرس ذلك في المجلس القادم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.